إذن ليس دليلا هذا على أنها غير موجودة أو أنها مستحيلة. طيب، المصنف يقول: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدنا وغاب عنه. علقنا على هذه الجملة. فقوله ما صح يشمل الآحاد والمتواتر، لأنه لم يقل ما أخبر به وتواتر، فالتواتر ليس شرطا في أي شيء، لا في ثبوت الحديث ولا في ثبوت دلالته، واضح؟ فقد يكون آحادا حتى في باب العقائد. وأما اعتماد المتواتر فقط ورد أحاديث الآحاد في باب العقائد فهذا شأن أهل البدع. طيب، ذكر بعض الأمثلة على ذلك مثل الإسراء والمعراج، لماذا ذكر أولا؟ ما هو السبب؟ ذكر ليبين أنه ذكر ليبين هذا أن النبي أن قريش أنكرت هذه أن قريش أنكرت ما لم يقبله العقل، ولذلك جاء المؤلف رحمه الله بهذا المثال ليبين أن ما ثبت شرعا لابد أن العقل يقبله. وذلك لتدليل هذه القاعدة أن ما قد نجد ما ينكر ما لا يدركه الحس. ولكن لماذا مثل؟ أي نعم، هو صحيح مثل جعله كمثالا على هذه القاعدة، لكن نقول لماذا اختار الإسراء والمعراج؟ لأن قريش انكرته اعتمادا على أي شيء؟ على قولهم، وأن هذا قالوا أنه يخالف الحس، فمن ضرورة ذلك أنه يخالف العقل. وبعض أهل البدع أيضا أنكر الإسراء والمعراج. طيب، الإسراء والمعراج وكذلك انكروا لأنه قال المؤلف وكان يقظة لما نام، علقنا على هذا قلنا أنه كان قد رأهما يقظة، بخلاف أن هؤلاء كفار قريش أنهم كانوا يعتقدون في المنامات بخلاف ما لو أخبرهم الإنسان. نعم، يصدقون بالمنامات ولا يصدقون بما يراه الإنسان عيانا. طيب، الإسراء، ما هو الإسراء لغة واصطلاحا؟ يلا. بيت الحرام إلى بيت المقدس، صحيح؟ ما دليل ذلك؟ قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن الدليل القرآن والسنة. ذكر فيه إسراءه ومعراجه وهو ثابت. ثابت المعراج ما هو؟ المعراج هو الصعود بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. المعراج لغة هي الآلة التي يصعد بها، التي يعرج بها كالمصعد مثلا، وفي الاصطلاح هو السلم الذي صعد على متن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطته إلى السماء. يعني إلى السماء إلى ستة المنتهى. أيوة، لكنه لم يصعد على سلم. احنا بين السلف الحديث أنه صعد على سلم ما ثبت في ذلك الحديث. فلا قول أهل العلم بأنه صعد على سلم. لا ثبت حديث أنه سلم. أنه سلم؟ أنا ما وجدت هذا الحديث. ولكن هل المراد به الآلة؟ لا، لأن الذي ركبه البراق لم يصعد على سلم، حتى في المعراج كذلك البراق. فين وجدت هذا الحديث في السلم؟ طيب، الدليل على المعراج صدر سورة النجم. طيب، هل كان ليلة واحدة؟ يعني هل كان في ليلة واحدة أم كان في ليال متعددة؟ نعم، قلنا كان في ليلة واحدة ولم يكن منفصلا عن الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا منام، وقد خلاف بين أهل العلم في تعيين ليلة الإسراء والمعراج، فعن جابر مثلا قول أنه عرج أن الإسراء والمعراج كان ليلة الاثنين الأقمش من ربيع الأول ولم يعين السنة، وروي كذلك عن الزهري وعروة أنه كان سنة قبل الهجر، وهذا قال مساعد وجزم به النووي. وأيضا روي عن السدي أنه كان قبل ستة عشر أشهر من الهجر، وعلى ذلك يقول في ذي القعدة. وقد اختلفت الأقوال في هذا، وقلنا أقرب قول أنه ثلاث سنوات قبل الهجرة، يعني السنة العاشرة من البعثة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وطالب، وبعد عودته عليه الصلاة والسلام من الطائف. قلنا لا، هذا هو أقرب الأقوال. ولكن هل نجزم به بالحقيقة؟ نقول هو أقرب ولكن لا نجزم، وقد نختار بعض الأقوال حتى في مثل هذه المسائل فنميل إلى بعضها أو نستظهر دون جزم مؤكد، لأن ما يجزم به ينبغي أن يستند في ذلك إلى النص. طيب، قولنا أن الجمهور هم الذين قالوا أنه كل ذلك كان في ليلة واحدة، هل يدل هذا على أن هناك خلاف؟ نعم، في خلاف، حتى الخلاف بين السلف. أي نعم، ولكن الصحيح الذي عليه أغلب الأئمة أنه كان يقظة، كان يقظة. نعم، لأن ما أخذوا ذلك من قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، الرؤيا، فهمت؟ طيب، مجمل ما حدث في الإسراء والمعراج باختصار، مجمل ما حصل. نعم، أنه ذكر صلى الله عليه وسلم أنه صعد إلى السماء والتقى بالأنبياء وفرض عليه ليلة الصلاة. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وقال ذكر أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان ذلك على البراق، وكذلك ما شاهده في طريقه من القافلة التي عرضته في الطريق، ولما أخبر بذلك قريش أنكر ذلك، فلما أخبر بأوصافها ذهب هو أرسل إليها وثبتت هذه الأوصاف، إلا أنهم أنكروا ذلك وكابروا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به وأنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، وكذلك أنه عرج به إلى السماء، فكان كلما مر بنبي سلم عليه ثم فرضت عليه الصلوات الخمس هناك. اشتقلون؟ نعم صحيح. طيب، مثل المؤلف رحمه الله بمثال ثان هنا، مثل بقصة موسى. بشر. أولا، ثم لما رجع إليه المرة الثانية قبل موسى يعني قبل روحه. اشتغلوا؟ صحيح. لما طلب منه أن يضع يده على نعم على متن ثور وأن له بكل شعرة حسنة، فثم قال له موسى ماذا بعد ذلك؟ قال الموت، فاستسلم بأن السلام. فهنا هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم الغيب، لذلك كان يعد دفاعا عن نفسه لما أتاه في أول مرة. لكن هل هذا قبل أهل البدع؟ لا، أنكروا. لماذا؟ قالوا كيف كريم الله عز وجل، كيف فعل ذلك بملك الموت الذي هو أشد. ولكن الصحيح إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب التسليم له. ثم قال ومن ذلك أي بعض القواعد في قبول هذه الأخبار. يلا، هذه مهمة جدا. قلنا أن هنا في ذكر أشراط الساعة قد يجعله بعض الناس من غير أن لا تدخل في أصول الاعتقاد، وهذا قلنا أن هذا خطأ، لأن من الناس من يعتبره من باب الوعظ والتذكير فقط، ونقول أن هذا باب القصص، من باب القصص، ولكن نقول هذا من باب أصول الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، ولو كان غير مهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر به. وكذلك ذكرنا قاعدة ثانية، أن هذا لا تثبت إلا بثبوت الدليل، فلا في المرجع فيها إلى النص، فلا بد من مرجع نص. ثالث قاعدة أن في أن هذه لا يدخلها الاجتهاد ولا التفقه، لأن ليس فيها تكليفة، بخلاف التكاليف فإن يدخلها الاجتهاد. والقاعدة الرابعة أن قلنا يكفيك لا نحمل النصوص أكثر مما تحتمل، مثلا كأن بعض الناس يأتي ينزل بعض الوقائع التي تقع في الدنيا على هذه على حديث الفتن، مش نقول هذا لازم؟ ليس بلازم، هذا ليس لأن كثير من الأحوال قد يعتقد القارئ الحديث أن هذا هو الحدث ولكنه لا ينطبق، لا ينطبق. فنحن لسنا مكلفين أصلا أن نبحث في واقعنا ودنيانا ما يصدق هذه الأحاديث التي هي أحاديث الفتن، فنحن نؤمن بها وما دلت عليه، فإذا وافق ذلك الواقع فذاك، وإذا لم يوافق نقول أنه لم يوافق وأنه سيحصل ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به إذ لا ينطق عن الهوى. ذكر ذلك أيضا أشراط الساعة، وأن هذا يدخل في وجوب الإيمان به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، وإن كان قد دل القرآن أيضا عليها، فقد قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فهذا ذكر إجمالا، لكنه صلى الله عليه وسلم ذكر أشراط الساعة تفصيلا وبيانا، وذكر كثيرا من أشراط الساعة، فذكر بعثته وموته وعددا من الأمور والأحوال تكون علامات وأشراط للساعة ودليلا على اقتراب وقوعها. والعلماء كما قلت لكم منهم من يتوسع في التقسيم ومنهم من لا يتوسع، منهم من لا يقسمها إلى كبرى وصغرى، ومنهم من يقسمها إلى كبرى وصغرى. وهناك علامات لا شك أنها تكون أدنى من يوم القيامة من غيرها من العلامات، كالعشر الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، حينما خرج عليهم وهم يتذكرون الساعة قال ما تذكرون؟ قالوا الساعة، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، وذكرها كما أظن سبق تقرير هذا من قبل، الدجال ونزول عيسى بن مريم والدابة ويأجوج ومأجوج والدخان وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من عدن تطرد الناس إلى محشرهم. طيب، فذكر المؤلف هنا بعض هذه الأشراط، قال مثل خروج الدجال، وأهل السنة والجماعة مجمعون على أنه يخرج، وقد خالف في ذلك المعتزلة والخوارج وبعض الطوائف المبتدعة، فإنهم أنكروا هذا وقالوا المراد بالدجال إنما هو رمز للشر فقط، والمراد بالدجال يعني كثرة الدجل والكذب آخر الدنيا، وهذا ليس بصحيح، بل خروج الدجال ثابت وهو أول أشراط الساعة الكبرى. وهذه الأشراط كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحاكم أنها كخرزات في سلك، إذا قطع السلك يتبع بعضها بعضا، بمعنى أنها تكون متتالية. وأما الدجال فهذا اسم له، وهو مشتق من الدجل وهو الكذب والتمويه، وهو رجل من ابن آدم على الصحيح، وجاءت بعض الآثار أن أصله من إيش؟ أن أصله إيش؟ أن أصله يهودي، رجل يخرج في آخر الزمان يدعي أولا النبوة، ثم يدعي بعد ذلك الربوبية ويدعو الناس إلى عبادته، فدعواه على مراحل، يدعي أولا النبوة ثم بعد ذلك يدعي إيش؟ الربوبية، ثم يدعي الألوهية، يعني يدعي أنه يستحق العبادة. وقد ثبت خروجه بالسنة والإجماع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره ويحذر منه، وذكر أنه ما من نبي إلا حذر قومه الدجال، وأنه ينذر قومه الدجال، وأن أعظم فتنة خلقها الله سبحانه وتعالى منذ خلق الدنيا إلى نهايتها هي فتنة المسيح الدجال. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل ويبين أحواله ما لم يبينه نبي قبله لهذه الأمة. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي ويحث على الاستعاذة بالله من أربع قبل السلام في كل صلاة، فكان يقول: قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ولا يستعاذ إلا من موجود كما تقرر، لا يستعاذ إلا من موجود. وأجمع المسلمون على خروجه أيضا، أجمع المسلمون على خروجه. وأما الذين خالفوا فإنه لا عبرة بخلافهم. والأحاديث الثابتة في خروج الدجال بعضها في الصحيحين وبعضها عند أهل السنن، بل كافة أهل السنن رووا أحاديثه بطرق مختلفة وألفاظ كذلك مختلفة. وقد صنف في كتاب في ذلك، كتاب قيم نفيس اسمه قصة المسيح الدجال للألباني. فإذا أراد الإنسان أن يتتبع جميع الآثار ويأخذها فليأخذ هذا الكتاب، لأنه الذي فعله رحمه الله أنه أخذ يأخذ قطعة من كل حديث ويعزوها إلى الراوي والمخرج، طبعا ويعتمد في ذلك على الصحيح، وهذه الزيادات هي التي تبين أكثر أحوال الدجال. فهمت؟ وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ما قبل الدجال وقت تكثر فيه البركات، ثم بعد ذلك إذا جاء يكون الناس في اختلاف شديد ونزاع شديد. نعم. وأخبر أيضا الطريق الذي سيخرج منه، فإنه سيخرج في طريق بين الشام والعراق، والله تبارك وتعالى جعل له أحوالا تعد خوارق العادات فتنة للناس، فإنه يسير ويقطع الأرض كلها. ولذلك سمي إيش؟ سمي المسيح، فسمي المسيح الدجال، سمي المسيح إما أن تكون مسيح على وزن فعيل بمعنى فاعل ماسح، وذلك أنه يمسح الأرض كلها ولا يترك بلادا إلا يدخلها إلا مكة والمدينة، لأن الله تعالى جعل على أنقابها ملائكة تحرسها. وسمي أيضا مسيحا إذا كانت على وزن اسم المفعول بمعنى ممسوح، وهو كذلك لأنه ممسوح، ممسوح العين. وهل هو ممسوح العين اليمنى أم اليسرى؟ ثبت ذلك كله، جاءت أحاديث أنها العين اليمنى، وهذه أشد عيبا من العين اليسرى، وإلا فإنه معيب العينين جميعا، لكن عور اليمنى أكثر من عور اليسرى، كما جمع ذلك القاضي عياض رحمه الله بين تلك النصوص. وعور العين اليمنى أنها غائرة، وأنها كأنها زبيبة أو كأنها نخامة في حائط. واليسرى كذلك معيبة، لكنها أقل عيبا من العين اليمنى. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وأخبر عليه صلوات الله وسلامه أنه مكتوب على جبينه كافر، وفي لفظ كافر، وتهجى عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، وأنه يقرأ هذه الكلمة كل مؤمن قارئ أو غير قارئ، كل مؤمن قارئ أو غير قارئ، فيثبت الله تبارك وتعالى أهل الإيمان الصحيح وأهل العقيدة السليمة الذين تمسكوا بدينهم، فلا يقدر عليهم الدجال، لأنهم يرون أحواله ويعلمون دجله وكذبه وتمويهه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أكثر أتباعه من اليهود والنساء والأعراب، وأنه يتبعه 70,000 من يهود أصفهان، وكذلك أخبر عليه صلوات الله وسلامه أنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كيومكم هذا. ولما أخبر بذلك قال له الصحابة: فماذا نصنع يا رسول الله في اليوم الذي يكون كسنة؟ كيف نصلي فيه؟ فقال: أقدر له. وقلت لكم إن الله تعالى يجري على يديه من الفتن ما يزيغ بها من كان في قلبه شك أو نفاق أو مرض أو كفر، فإنه يأمر السماء فتمطر، وكذلك معه جنة ونار. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن جنته نار وأن ناره جنة، وربما يحيي الله تبارك وتعالى له الموتى، وأنه يمر بالخربة فيتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. وأرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان إذا سمع به فإنه يبتعد عنه، ولذلك قال: من سمع به فلينأ عنه، يعني فلينصرف، لأن المؤمن مأمور بأن لا يستشرف للفتن، وهذه لا بد أن تكون قاعدة عندنا، أن الفتن لا يجوز الاستشراف لها. ولا ينبغي التأويل، قلنا أن عندي علم أو عندي إيمان صحيح أو عندي ما أدفع به الشبهات، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ولا يدري كيف يكون حال قلبه تجاه هذه الفتن. فقال: من سمع به فلينأ عنه، ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو بفواتح سورة الكهف، وجاءت أحاديث أواخر سورة الكهف، وجاءت أحاديث أوسط سورة الكهف. ولذلك يستحب حفظ هذه السورة وقراءتها يوم الجمعة، فإنها تكون إن شاء الله سببا في أي شيء، في العصمة من المسيح الدجال. وأخبر عليه صلوات الله وسلامه عن ذاك الشاب الذي يؤمن به، الذي يكفر به ويضربه بسيفه فيقطعه جزلتين، ثم يأمره بأن يحيى فيعود، فيقول له الشاب: ما ازددت فيك إلا كفرا. والأخبار في هذا كثيرة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن نهاية المسيح الدجال تكون على يد المسيح بن مريم عليه السلام، ولذلك سمى المسيح الدجال في بعض الأحاديث بمسيح الضلالة، وذلك للتفريق بين المسيح الدجال والمسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. هذا أول شرط من أشراط الساعة. ثم قال: ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله. كذلك نزول عيسى بن مريم ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. فأما الدليل من كتاب الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قبل موته أي قبل موت عيسى، وهذا حين ينزل كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه. حطوا بالكم. فإن قلت: إذا كان ذلك كذلك فيعني هذا أنه لم يمت، فما هو الجواب؟ نقول: نعم. فإن قلت: ما هو الجواب على قوله سبحانه حينما قال له: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا؟ متوفيك ورافعك، فنقول: الوفاة هنا المراد بها الوفاة الصغرى وهي النوم، وليست الوفاة الكبرى، لقوله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالمراد بمتوفيك أي ملقي عليك النوم، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فإن الله تبارك وتعالى ألقى على عيسى النوم حينما أراد اليهود قتله، وفتحت روزنا في سقف بيته ورفعه كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم ألقى الله تعالى الشبه على بعض حواريه فأخذه اليهود فصلبوه وظنوا أنه هو، ولذلك قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم رفعه الله إليه كما قال تعالى ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لينزلن عيسى بن مريم فيكم حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، يكسر الصليب ليبين ضلال النصارى وأن دين عيسى هو الإسلام والتوحيد، ويقتل الخنزير ليبين أيضا رسهم ونجاستهم وأن هذا الحيوان نجس ولم يكن لهم حق في أكله. وأما وضعه للجزية فالمراد بذلك كما قال أهل العلم أنه لا يقبل إلا الإسلام، أنه لا يقبل إلا الإسلام، فالإسلام أو القتل، يضع الجزية بمعنى أنه لا يقبلها، ولا يرسل نبيا بل يرسل تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم ومجددا لهذه الأمة أمر دينها، يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أن له ريحا وأن الكافر إذا وجد ريحا فإنه يموت ولا يبقى. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينزل بالمنارة البيضاء في شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكي، وأنه يلبس مهرودتين أي أنه يلبس ثوبين مزعفرين أو نحو من ذلك، وأنه لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، وأن نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، أن نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، وأن عيسى عليه السلام يحج البيت الحرام كذلك كما ثبت، وأنه يطلب المسيح الدجال بباب لد بدمشق فيقتله، يقتله بحربة ويطارده أول الأمر. والذي يحصل للمسيح الدجال أنه ينمع كما ينمع الملح في الماء، لكنه يدركه بحربته ويقول إن لي فيك ضربة لن أخطئها، فيكون هلاك المسيح الدجال على يدي المسيح ابن مريم عليه السلام. وكما قلت لكم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحج ويعتمر، ونزوله أيضا ذكر بعض أهل العلم أنه يكون وقت المهدي، وأنه يدرك الناس في صلاة الفجر فيعرفه المهدي فيهم بالتأخر فيشير عليه بأن يثبت في مكانه، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعضها لبعض إمام، نعم، فيصلي مأموما خلف المهدي. وجاءت أحاديث أيضا أنه يقبض وأن المسلمين يصلون عليه، وعند بعض أهل العلم أنه يدفن بالمدينة، حتى ذكروا أنه سيدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في مخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن عيسى عليه السلام يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة، وأن الخير يكثر في زمانه، أن الخير يكثر في زمانه، وتنزل البركات في الرسل والفاكهة والماشية ونحو هذا. وذكر الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الألباني ضعف هذا الحديث. هذا بالنسبة لنزول عيسى بن مريم. قال رحمه الله ونعم وخروج يأجوج ومأجوج، كيف؟ أنا عندي يأجوج ومأجوج قبل الدابة. كذلك نقول مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الكبرى خروج هذا الصنف من بني آدم على الصحيح، لأنه من بني آدم، ويأجوج ومأجوج اسمان أعجميان أو قيل عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب أو أجيج النار وتلهبها، وهما على الصحيح أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة، وأجمع السلف أيضا على ثبوتهم وعلى خروجهم، فقد ذكرهم الله عز وجل في موضعين، ذكرهم في سورة الكهف في قصة ذي القرنين في قوله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. وذكرهم أيضا في سورة الأنبياء كما في قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أن يسرعون. وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك، إلى أن قال: أبشروا فإن منكم، لما قال: من كل 1999، فخشي الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 1000، فدل ذلك على أن أكثرهم من أهل النار. وإن كان ذكر الحافظ بن حجر أن منهم من المؤمن، منهم المؤمن الموحد، ولكن الذي يغلب عليهم الفساد والشر، وذكر أنهم أهل صناعة وأهل تجارة، لكن مكانهم لا ندري أين هو، ولكنهم تحت الأرض، وأنهم يحفرون كل ليلة من أجل الخروج. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته يوما فزعا قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، حلق بين أصابعه، وأنهم يقولون: غدا سنخرج، ولا يستثنون. وفي الليلة التي يحفرون فيها أو في ليلة من الليالي حينما يأذن الله لهم بالخروج يستثنون ويذكرون الاستثناء ويقولون: نخرج غدا إن شاء الله، فيخرجون. وخروجهم إذن من أشراط الساعة الكبرى. طيب، وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم، هم يوحي الله تبارك وتعالى إلى عيسى عليه السلام ويقول له: إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فهم يخرجون في زمن من؟ في زمن عيسى بن مريم. يوحي الله تعالى إلى عيسى بأن يحرز الناس إلى جبل الطور، يعني إيش؟ حتى يمتنعوا به. ويبعث الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون. فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم ويقول: لقد كان بهذه مرة ماء. وهذا يدل على ماذا؟ على كثرتهم. طبعا جاء في بعض الآثار أن أوصافهم منهم من يفترش أذنا ويلتحف بالأخرى، كل هذا لا يصح، لأنه لم يصح خبر في وصفهم، هل لهم أنياب طويلة أو أنهم قصار القامة أو ما أشبه ذلك، كل هذا يفتقر إلى صحة الأدلة. ثم يسيرون فينتهون إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، والعياذ بالله، لأنهم لا شك أن من فسادهم أنهم يقتلون الناس، فمن كثرة ما يقتلون يريدون الاعتداء على أهل السماء، فيرمون بيش بسهم، يرمون بنشابهم إلى السماء فتعود عليهم مخضوبة دما، وهذا يدل على شدة الفتنة. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه وأتباعه في هذا الجبل، فيصيبهم الجوع حتى يكون رأس الثور عند أحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام. كل هذا هذه التفاصيل ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس ابن سمعان. وهنا يلجأ عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله ويرغبون إلى الله تعالى ويدعونه، فيرسل الله جل وعلا على يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم. والنغف عبارة عن دود يصيبهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة يهلكون جميعا. ثم ينزل عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر منها إلا ملأه نتنهم وزهمهم. فهنا يلجأ عيسى مرة ثانية، وهذا يدل على فضل الدعاء والرغبة والرغبة إلى الله تعالى، يلجأ إلى الله تعالى أن يخلصهم من ذلك. فيرسل الله جل وعلا طيرا كأعناق البخت في حجمها أي كأعناق الإبل، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله عز وجل. وفي لفظ لأحمد أنها تطرحهم في البحر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يرسل مطرا بعد ذلك لا يكن منه أحد، فيترك الأرض كالزلفة أو كالزلقة، وذلك لتطهيرها من نجاستهم وروائحهم. هذا أيضا ثابت كما قلت لكم في الكتاب والسنة والإجماع. قال وخروج الدابة، الدابة في اللغة هي كل ما يدب على الأرض، والمراد بها الدابة التي يخرجها الله تعالى آخر الزمان إذنا في دنو الساعة وقيامها. وقد ثبت ذلك في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. وأما دليل القرآن فكثير من أهل العلم استدل بقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فأهل السنة وأهل العلم يستدلون بهذه الآية على ثبوت الدابة. وقوله وإذا وقع القول عليهم عند طائفة من أهل العلم إذا رفعت المصاحف ورفع القرآن ولم يبقى حرف منه واحد لا في السطور ولا في الصدور، والعياذ بالله إذا ترك العمل به فإن الله يرفعه. وعلى هذا قول بعض أهل العلم حينما تكلم عن القرآن وأنه كلام الله أنه منه بدأ وإليه يعود، فقد ذكرنا تفسيرين لأهل السنة في ذلك. طيب، وذكر عليه الصلاة والسلام الدابة في حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم حينما قال إنكم لن تروها حتى أو إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدابة. وصح حديث عنه أنها تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان، وأنها تخطم أن الناس على أنوفهم، فأما المسلم والمؤمن فيجلو وجهه، وأما الكافر هي في الحقيقة تمسح بهذا العصا على الوجوه، أما المؤمن فإن وجهه يستنير، وأما الكافر فإنها تخطمه على أنفه. حطوا بالكم. وأنها تأتي وتكلم الناس وتكلم أهل الخوان الواحد كما في الحديث. شو معنى الخوان؟ يعني المائدة. فتقول للمسلم يا مسلم، وتقول الكافر يا كافر. وأما صفتها فلا توجد أدلة صريحة تبين صفة هذه الدابة. وذكر بعضهم أنها المذكورة في حديث الجساسة، الدابة الأهلب التي لا يعرف قفاها من وجهها الكثيرة الشعر. على كل حال إن هذا أمر ثابت ولا بد أن يكون كما أخبر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أخبر كما قال أن المؤلف هنا وطلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها كذلك ثابت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما دليل ذلك في كتاب الله ففي قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. وقيل إن هذه آخر الآيات، لأنها إذا طلعت يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر عليه الصلاة والسلام التوبة وقال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فطلوع الشمس من مغربها على غير العادة، لكن إذنا في قيام فيها قيام الساعة، وأنها إذا طلعت وآمن الناس لم يقبل إيمانه، وإذا تاب العاصي أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل توبته، لأن الله أمهل الخلق إلى هذه الفترة وإلى هذا الوقت. هذا كله إذن ثابت، وهو من أشراط الساعة. والمؤلف رحمه الله ما ذكر جميع إيش جميع الأشراط، ما ذكر، ولذلك قال: وأشباه ذلك مما صح به النقل. أشباه ذلك من الأشراط الكبرى مثل إيش؟ الثلاثة خسوف والنار التي تخرج كيف، والمهدي قبل ذلك كله. نعم، كل هذا أيضا ثابت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، فيجب الإيمان بها، وكذلك يجب تقريرها في دروس الأصول، أصول الدين وأصول الاعتقاد. إن هذا ليس مجرد أخبار وقصص وعظ يوعظ الناس به فقط، بل لا بد من أن يخبروا به من أجل الإيمان بهذا، لأن هذا داخل في وجوب عموم الإيمان أو وجوب الإيمان باليوم الآخر. صحيح أم لا؟ لأن هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وقد قلنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور، من ذلك الإيمان بما يسبقه من الأشراط والعلامات، وكذلك بالموت وما يكون بعده. أكفر هذا الشيء. الذي لا يحدث أولا ما نسأله، لعله هو نفسه يجهل هذا. ولكن إذا وجد من يتكلم عن المسيح الدجال يقول هذا ثوري. إيه، لأنهم من الناس من يعتقد أن تحديث الناس بأحاديث الفتن يظن أن ما ذكره بعض أئمة المسلمين في الإعراض عن تحديث الناس بالفتن يظن أن جميع أحاديث الفتن، وليس الأمر كذلك. ولذلك ينبغي تحديث الناس وتعليمهم، وليس هذا مما لا تبلغه عقولهم في الحقيقة، لأنه لو كان هذا من هذا ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور. وهذا أيضا يبعث على العمل الصالح، ويخوف الإنسان من هذه الفتن، ويجعله يحرص على الاستعداد لها والتحصل منها والتحرز منها. ما هي المسألة؟ لأن بعض الناس يزدري بهذه الأشياء، ولأنتم تحبون تشويق العامة، وأنتم تحبون تشويق القصص والحكايات، وهذا كله باطل، لأن هذه كلها مسائل ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذكرها الله تعالى أيضا في كتابه. ينبغي تعليم الناس وتحديثهم وتذكيرهم وإنذارهم وتخويفهم بهذه الأشياء، وهذا كله من البلاغ عن الله ورسوله. وهذا صحيح أن من الناس الآن بسبب عدم سماع مثل هذه الأشياء إذا سمعها يستغرب، ومنهم من ينكر، لكن إذا ذكرت وذكر بها ثم ذكر بها وذكر بها بالتفصيل والنصوص والاستناد إلى الأدلة الصحيحة وحسن العرض كذلك وحسن الإقناع وهذه الأمور، لا شك أنه ستزول هذه الشبه وتصير معلومة عند الناس بالضرورة.